يقول بماذا تنصح من هو جديد في طلب العلم أي بما يبدأ؟ أنا تكلمت في هذه المسألة كثيرا وقلت يبدأ بما يلزمه من فروض الأعيان العلمية، فيتعلم أولا العقيدة الصحيحة التي تلزمه، ويمكن أن يكتفى في ذلك بكتاب مثلا التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ثم يتعلم ما يلزمه من عبادات كصلاة وصيام، وإن كان عنده مال تجب فيه الزكاة يتعلم أحكام الزكاة، إذا كان ناوي عمرة أو حج يتعلم أحكام الحج والعمرة، إذا كان مقبل على زواج يتعلم أحكام الزواج وهكذا، ثم يتعلم كيف يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يتعلم ما يلزمه من وسائل تزكية النفس وإصلاح القلوب، وليكن مثلا على سبيل المثال يدرس جزء المهلكات والمنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، ويجتهد في حفظ ما استطاع من القرآن الكريم والسنة النبوية بعد ذلك. الله